وعلينا معه منك وكرم الجنود ورحمته جهاته ورحمه. قال الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين باب هجران المرأة وضربها عند النشوز. قال الله سبحانه وتعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. قوله نشوزهن أي عصيانهن وتعاليهن عما أوجب الله عليهن من طاعة الأزواج. وقيل النشوز كراهية كل واحد من الزوجين صاحبه. يقال نشزت المرأة تنشز فهي ناشز بغيرها بغيرها غيرها ناشز. طيب قال الشافعي رحمه الله تعالى على الآية وفي ذلك دلالة على اختلاف المرأة فيما تعاتب فيه وتعاقب عليه. فإذا رأى منها دلالة على الخوف من فعل أو قول وعظها فإن أبدت نشوزها هجرها. أول مرة يعظها أول مرة يعظها يصحها بالنصيحة أولا لا يفعل الإيه لا يفعل الشيء الذي هو إيش الخشن. الإنسان إذا رأى من الزوجة يعني مخالفة الأوامر وكذا وإلى آخره وتعلو عليه وتتكبر عليه ولا تطيع إلى أقواله إلى آخره وهو إيه يعظها أولا عظوهن بالتي هي أحسن نعم وكلاما حسن ثم بعد ذلك يفعل الأسهل فالأسهل إلى آخره. وإن احتاج الأمر بعد ذلك يضربهن ضربا غير مبرح ضربا غير مبرح يعني لا يكسر عظما ولا يجرح جسدا جلدا إلى آخره لا يسود دما نعم. فإن أبدت نشوزها هجرها هجرها فإن أقامت هذا كله قبل الإيه هذا كله قبل الضرب هذا كله قبل الضرب الغير المبرح نعم. فإن هجرها في المضجع هجرها في الإيه في المضجع يعني لا ينام بقربها يبتعد عنها نعم. فإن أقامت عليه ضربها نعم. فإن أقامت يعني داومت فإن أقامت على النشوز وعلى الهجران إلى آخره ضربها ضربا غير مبرح نعم. وقوله سبحانه وتعالى وأحضرت الأنفس الشحا وهو أن المرأة تشح على مكانها من زوجها والرجل يشح على المرأة بنفسه إذا كان غيرها أحب إليه منها. يقال شح يشح ويشح إذا بكرت بنفسه على زوجها أو هو بكر عليها بنفسه عنه يعني بأن كان له ضرائر بأن كنا لها ضرائر وجدها ضرائر فيميل إلى أحدهما ولا يدي إلى الأخرى نعم. طيب قال أخبرنا محمد بن الفضل الخرفي قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري قال حدثنا أحمد بن علي الكشمهني قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا. آلى يعني حلف عليه الصلاة والسلام أقسم على أنه لا يواجههن ولا يعاشرهن شهرا نعم عليه الصلاة والسلام. أما الظهار لا يقع منه الظهار وهو لا يقع من الرسول عليه السلام الإيلاء يقع منه وأما الظهار لا يقع منه وهو الظهار أن يقول لزوجته أنت علي كعضو أمي أو أنت علي كظاهر أمي أو يشبه عضوا من أعضائها بأمي أو بأخته يشبه بشيء بأعضاء لا تحل له من محارمه. وإذا قال الرجل ذلك المذهب تكون مظاهرا منها يبغي له الفداء إن زاد عن 4 أشهر يطالبه القاضي إذا رفع الأمر إليه بأن يرجع أو يطلق. يعني إذا كان ظاهر من زوجته ومكث بالدار 4 أشهر، وأما قبل 4 أشهر يطالب، فإذا حتى 4 أشهر وإذا رجع ينبغي له لابد من الكفارة، عتق رقبة أو شهر متتابعين أو إلى آخره، أو 60 يوما إلى آخره، لأن الظهار من الشيطان، الظهار من الشيطان، والرسول عليه الصلاة والسلام محفوظ من الشيطان عليه الصلاة والسلام، والذين يظاهرون من نسائهم في الآخر قال هناك يحرمون الشيء الذي غير محرم، والرسول لا يحرم شيء ما لم يحرمه الله سبحانه وتعالى. نعم. آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا وكانت انفكت رجله فأقام في آلى، يعني بمعنى حلب، وكانت انفكت رجله فريبة، يعني حصل فيه رد عليه الصلاة والسلام في رجله. نعم. فأقام في مشروبة 29 ثم نزل فقالوا يا رسول الله آليت شهرا؟ قال الشهر 29. شو الرسول يعني مكذا في مشربة، يعني مشربة يعني مثل ما نقول آخر غرفة في البيت، آخر غرفة في البيت عليه الصلاة، في مشربة يعني مكذا في مشربة شهرا 29 يوما، والشهر كان مقدار 29 يوما، لكن كان ينزل إلى الصلاة ويجتمع مع الصحابة، بل ما كان يجتمع مع نسائه، بل كان منفردا يجلس في أعلى البيت عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد العزيز بن عبد الله عن سليمان بن بلال عن حميد. أخرجه محمد عن البخاري، محمد بن برززبة وهو الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وجزاء عنا خير الجزاء. نعم. نعم. الرسول عز وجل مو زي حكايتنا يبغى أبو الدور أكل اللي حصل ياكل، ما حصل شيء عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم، مو زي حكايتنا يبغى على أكل الوقت هذا، الذي فيه الذي يتحصل لبن شرب تمرة أكل، ما كان عندهم اللحم دائما، لا مو زي دحين إحنا دائما الشبرة فيها الأنواع عادلة، إن كان حصل تمرة أكل عليه الصلاة والسلام، حصل لبنا شرب بس عليه هذا الشيء رضوان الله تعالى. ولذلك كانوا أصحاء لأنهم ما يخلط رضي الله تعالى. سيدنا علي رضي الله تعالى إذا مسك الرجل من من من من من, من ذراعه خلي ما يقدر يتنسل، هذه من عدم الخلط، نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع، إذا المدزة لنا الصفرة نأكل ونقوم عنها، ونحن نبغى يعني نفسنا تبغى في الأكل، فحين لا نحن نفقط لأن الواحد مننا يعني بحلج، نسأل الله السلام. ما يقدر يقوم ولا بحلج، ما أقول لك بحلج رضوان الله عنه. وشو لما جاء عند السيدة عائشة رضي الله عنها يوم من الأيام وقال هل عندكم شيء، هل عندكم غداء؟ قالوا ما عندنا شيء يا رسول الله، هو قبل الظهر، قال إني إذن صائم، هو ما فطر بالصبح، ما فطر يعني ما دخل جوفه عليه السلام شيء، فلما ما كان عندهم شيء نوى بالصوم رضي الله تعالى عن سيادة. نعم. قوله آلاء أي حلفا، وكان إن كان رجل الخبز لحاله، حتى سيدنا عمر ما كان يجمع بين الخبز بين الخبز والملح وبين غيره، إذا وجد الخبز والملح خلاص قال هذان طعامان خلاص، وإذا وجد الخبز واللبن خلاص، وإذا وجد التمر خلاص رضي الله عنه. نعم. وقوله إن فكت رجله أي زالت، أي إيه؟ زالت يعني ازدحلت، زالت عن موضعها الذي نزل عليه. نعم. والمشربة الغرفة، ولذلك هو جلس عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول ما يجلس يعني يقعد في خلوة منفردا أبدا، بل الرسول اجتماعي، يجتمع مع الصحابة في الجهاد يخرج في الجهاد، ما يقدر مثلا يعني يقول أنا أخذ لي خلوة وأخذ أسبح فيها وكذا، لا لا لا رهبانية في الإسلام. المسلم يجب عليه أن يجتمع بإخوانه المسلمين، يجتمع ويشوف مريضه ويدل على الشيء الذي ينفعه، ويشوف مثلا يؤانسهم عليه الصلاة والسلام. ما بلغنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام إلا في آدم فردة قعد 29 يوم لأنه حلبة، وكذلك حصل له عليه الصلاة والسلام زحلق في رجله عليه الصلاة والسلام، وإلا هو اجتماعي عليه الصلاة والسلام. وأما بعض الناس اللي يسوي الطرق طريقة نقشبندية، طريقة مدريه، طريقة مدريه، طريقة هذا، فرقوا طريق محمد، فرقوا طريق محمد، طريق محمد واحد. الحق الجزء، الحق انقسم، الحق التمام ينقسم، الحق ما ينقسم، الحق ما ايه ما ينقسم، الحق واحد. ايش فيه ابو نعم من اجل نبنى ربنا ايش فيه الله يديك الله يفيد شو مردانا مرضاك مرضاك مشربين اجلنا انزل على اداءنا وداء بالشفاء ان شاء الله. طيب سيد. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم أن لا يدخل على أزواجه شهرا. قال الزهري فأخبرني عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فلما مضت 29 أعدهن دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت بدأ بي فقلت يا رسول الله إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا وإنك دخلت من 29 أعدهن فقال يعني زند على أن الشهر دائما يكون إيه يكون 30 مع أن الشهر يكون مردا 30 ومردا إيه ومردا 29 وحكم 29 زي حكم 30 لو جانا رمضان 29 صيامنا صحيح ولا مو صحيح؟ صحيح لو جانا 30 صحيح. نعم الكلام على الهلال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. النظام عندنا جنس النظام رؤية الهلال عند أوله، إذا رأينا الهلال عند أول رمضان نصوم، وإذا رأينا الهلال عند آخره نعم نفطر، يعني جاءت ليلة العيد، جاءت ليلة العيد. نعم طيب سيدي. فقال إن الشهر 29. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق. قوله الشهر 29 هذا إذا عين شهرا، فقال لله علي أن أصوم شهر كذا، فخرج ناقصا لا يلزم سوى ذلك. نعم سوى ذلك سوى 29. لو قال واحد لله علي أن أصوم شهر رجب مثلا أو شهر لإيه ربيع الأول أو ربيع الثاني وجاء 29 يوما خلاص لزمه صيام ذلك الشهر. ولو كان 29. نعم. فإن لم يعين فقال لله علي صوم شهر يلزمه صوم 30 يوما. فإن لم يعين ما عين شهر بس قال لله علي أن أصوم شهرا، فهنا في شهر نكره، فهنا يجب عليه أن يصوم 3 أشهر. نعم. قال الإمام رحمه الله إذا نسزت المرأة وعزها الزوج فإن لم تنتهي هجرها في المضجع. الشيخ دحين البغوي رحمه الله بعد أن أتانا بالأدلة وبالآيات نعم وبالإيه كذلك بالأحاديث شرح يتكلم فيها ويبين لنا ما مراد الإيه الآيات وما مراد الأحاديث رحمه الله. طيب سيدي. قال الشيخ قال الإمام إذا نشزت المرأة وعزها الزوج فإن لم تنتهي هجرها في المضجع ولا تخرج من الدار نعم. فإن أصرت عليه ضربها ضربا غير مبرح، لأن خروج من الدار يكون كسرا لإيه كسرا لقلبها. والشارع الكريم يحافظ على كسر الخروج من الأذى، فذلك يقول الشاعر حافظ على كسر الكل من أدى فشتاته فإيش يقول يعني على أن الرجوع بعد الشتات يصعب بعد الشتات يصعب يبغى لك عد تروح له تعتذر له وكذا وكذا أنت حافظ على أن لا يحصل بينك وبين أخيك أو بينك وبين زوجك بانكسار القلوب. نعم. فإن أصرت عليه ضربها ضربا غير مبرح ويتقي الوجه في الضرب ويتقي الوجه في الضرب لا يضرب على الوجه يضرب على الأشياء التي لا يحصل في تغييرها لا يحصل شيئا يغير جمال المرأة لأن المرأة جمالها في وجهها وكل إنسان جماله في وجهه وسمي الوجه وجها ليه لأنك أنت تواجه به الناس تواجههم به بظهرك ولا بوجهك وجهك ولا تعرف إلا بوجهك. نعم. قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم حاء قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضربوا إماء الله. فأتاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله ذئر النساء على أزواجهن فأذن في ضربهن فأصاب بأهل يا رسول الله ذئر النساء على أزواجهن زائرة بدون تاء بدون التاء زائرة زائرة زائرة من الزائر والزائر هو صوت الأسد زائرة النساء زائرة يعني رفعنا أصواتهن كالأسد إذا رفع صوته لأن الزائر زائر لإيه صوت الأسد يعني على أنهم رفعوا وشمخوا على النساء وبعضهم في بعض الروايات يقولون على أنه كانت قريش نساء قريش كانت لا ترفع أصواتها عليه على أزواجهن حتى جاء المهاجرون إلى المدينة فوجدوا نساء الأنصار يرفعن أصواتهن على أزواجهن من الأنصار وتعلمنا نساء المهاجرين الذين جاءوا من مكة مهاجرين أو خايفين على دينهم تعلموا رفع الصوت من فين تعلمنا النساء رفع الصوت المهاجرات من ايش من نساء الانصار رضي الله تعالى عنهن فأذن في ضربهن فأطاف يعني ضربا غير مبرح لا يكسر عظما ولا يضرب وجها لأنها لو قدمت للحاكم اختص منها لو قدمت للحاكم وقالت على انه جرحني او على انه كسر عظمي الى اخره يأبر بريئه يخير إما أن تأخذ الدية أو تأخذ والجروح قصاص. نعم. فأطاف بآل محمد نساء كثير كلهن يشكون أزواجهن فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أطاف بآل محمد 70 امرأة كلهن يشتكين أزواجهن ولا تجدون أولئك خياركم أولئك الذين يشتكين أزواجهن منهن ليس هم خياركم يعني ليس من الرجال الخيار الرجل لازم على أن المرأة لا تخرج من بين يديه دائما يراعيها لأن هي القائمة على أكله وعلى شربه وعلى كذا وعلى كذا. نعم. فإن لم يواسيها ولم يعاشر المعاشر الحسن ربما تؤذيه. نعم. وإياس بن عبد الله بن أبي ذباب لا تعرف له صحبة قاله محمد بن إسماعيل البخاري قال على أن هذا الرجل ليس هو من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. علماء الحديث يبينون الرجال الذين هم صحابة والذين هم غير صحابة رضي الله تعالى عنهم. قوله ذئر النساء اجترأنا ونشزنا يقال منه امرأة ذئر، والذائر النفور. النفر نفر. نعم. قال الأسمعي يقال امرأة ذائر على مثال فاعل، ويقال الذائر المغتاظ على خصمه المستعد للشر. وفي الحديث دليل على أن ضرب النساء في منع حقوق النكاح مباح. ثم وجه ترتيب السنة. يقول لك أسمع يا شيخ، يقول في في في إيه؟ في حقوق ما يلزم النكاح. هو لو مثلاً لو ما طبخت لك تقوم تضربها، لو ما غسلت لك تضربها، لا هذا مو واجب عليها. هذا ليس بواجب على المرأة أن تغسلها، وليس بالواجب عليها أن تطبخ لك. لا، بس هذا تعارف بيننا، هذا اليوم تعارف بيننا. أنت لك، أنت ليس لك عليها إلا الاستمتاع، الاستمتاع بها بالجماع وبالقبل وبآخره وبقضاء الشهوة. وأما هذا كله الذي الآن النساء يفعلنه معنا، هذا من باب زايد، من باب مرؤتهن. لو قاد أنا ما أطبخ لك، جيب لك خادم ولا كذا وكذا إلى آخره. لا، أقول لك أنت ما تزوجتني لأجل، تزوجتني لأجل العشرة والمجامعة ولأجل إتيان الذرية فقط. أنت لازم تراعيها، تراعيها من هذا، من هذا الباب. تعرف على أنها الآن في البيت تطبخ وكذا وكذا وكذا إلى آخره، فأنت تراعيها من هذا الجانب. وكل ما أنت أحسنت إليها بالمعروف، وأعطيتها شيئا من متاع الدنيا زينت به ولبست من الزينة من الذهب وكذا وكذا إلى آخره، كل هذا يفرح قلبها، فيتزداد المحبة والألفة. نسأل الله أن يوفق ويجعل القلوب صالحة، لأن شوف عندنا هنا ما يعرف مقدار المرأة، ما يعرف مقدار المرأة إلا العاجم والرجل العاجمي. كيف يعني مع المرأة؟ كأنه هو الخدام، لما نمشي معاه كأنه هو الخدام. يعرف حقها، يعرف حقها على أنه هو تحت يديها. لو ما يراعيها ولا كذا ولا كذا إلى آخره، ربما أن هو يحزق عليها أو كذا وكذا إلى آخره، ربما أن عندها ما تزيد تروح تدور سم من برا، تأخذ من وصل حق الحيط حقها تحط الباطل في أكل، خلاص كل يوم يمرض، كل يوم يمرض، كل يوم ينهزم، يعني هذه حتى يوم. لذلك الإنسان الإنسان، ولذلك الواحد لا يتزوج إلا واحدة راضية مستقضية. في نسأل الله السلام. نعم. شوف يصلي فين؟ فين الكعبة وفين؟ والله يعني فين الرجل فين يصلي والكعبة فين؟ تقول ما بالله الشيخ بالله الشيخ كله كله راضي للكعبة. وفي الحديث دليل على أن ضرب النساء في منع حقوق النكاح مباح. في شوف في منع حقوق النساء، في منع حقوق الايه؟ النكاح. شيخ القبلة ده المبنى على على على هذا سمع. نعم. ثم وجه ترتيب السنة على الكتاب في إنه كل الإنسان يجب عليه إنه شاف أخاه المسلم على غير طريقة أن ينبه عليه. إذا جيت يوم القيامة يقول يا ربي رعاني على غير حق، ليه ما دلني. نسأل الله أن يوفقنا وياكم. قبل منك قبل، ما قبل خلاص، بصير أنت خرجت من عهدة الله سبحانه وتعالى. نعم يا سيدي، في حقوق النساء، في حقوق العشرة، في حقوق الجماع. نعم. ثم وجه ترتيب السنة على الكتاب في الضرب يحتمل أن يكون نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ضربهن قبل نزول الآية، ثم لما ذئر النساء أذن في ضربهن ونزل القرآن موافقا له، ثم لما بالغوا في الضرب أخبر أن الضرب وإن كان مباح أخبر أن الضرب وإن كان مباحا على شكاسة أخلاقهن. أخبر الرسول، يعني أخبره الله. نعم. ثم لما بالغوا في الضرب أخبر أن الضرب وإن كان مباحا على شكاسة أخلاقهن، فالتحمل والصبر على سوء أخلاقهن وترك الضرب أفضل وأجمل. الصبر على أخلاقهن، أخلاق النساء تصبر عليها وكذا وكذا، خير من ضربها، خير من ضربها. بعد ذلك ربما أن هي ترجع تقول والله شو يا شيخ أنا كذا كذا يستحملني جزاه الله خير يستحملني نسيان ترجع بعد ذلك إلى الطريق المستقيم. نعم. ويحكى عن الشافعي رحمه الله هذا المعنى. وأما إذا كان النسوز من جهة الزوج فإن منعها شيئا من حقها أجبر على أدائه. أجبر. أما إذا كان النسوز من الرجل، الرجل هو الكاره وهي قدمت للحاكم فالحاكم يجبره إلى الرجوع، وإلا يطلق، وإلا يطلق. نعم. وإن لم يمنعها شيئا من حقها لكنه يكره صحبتها فيفارقها في المضجع، أو يريد طلاقها فلا حيلة لأنه مباح له. فإن سمحت المرأة بترك بعض حقها من قسم أو نفقة طلبا للصلح فحسن. قال الله سبحانه وتعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو يعني مخالفة من جهته هو، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا يعني هو الذي نشز، يعني أساء صحبتها. نعم. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما. أن يصالحا عندكم كده في هذه قراية بل لا في قراءة. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج غيرها، تقول له أمسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري، فأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي. فذلك قوله: فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا، والصلح خير. ولم ما في بس في ساد أن يصلح بينهما صلحا. نعم. ولما كبرت سودة رضي الله تعالى عنها جعلت نوبتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها. يعني للمرأة لها أن تتنازل من شيء من حقوقها للزوج، مثل كذلك السيدة سودة لما كبرت في السن رضي الله تعالى عنها، وكانت هي أول زوجة تزوجها الرسول بعد السيدة خديجة رضي الله تعالى، وكانت كبيرة في السن رضي الله تعالى عنها أزواج الرسول جميعا أن أصلحب جميعا. بعد ذلك تنازلت عن ليلتها ويومها لمن؟ للسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم. باب الشقاق بين الزوجين. نعم. قال الله سبحانه وتعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. والشقاق العداوة والخلاف، لأن كل واحد منهما يكون في شق أي في ناحية. ومنه قول عز اسمه وتعالى كبرياؤه في عزة وشقاق. قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح محمد بن أحمد العارف قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال: حدثنا أبو العباس الأصم قال: أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال: أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال قال: حدثنا أبو العباس الأصم قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا الثقفي عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة أنه قال في هذه الآية: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. قال: جاء رجل وامرأة إلى علي رضي الله عنه ومع كل واحد منهما فئام من الناس، فأمرهم علي فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. كأنه تخاصم الزوجين، وجاء أهلها وجاء أهل الزوج كلهم جاءوا إلى سيدنا علي يتحاكمون. نعم. ثم قال للحكمين: أتدريان ما عليكما؟ عليكما إن رأيتما أن تجمعا وإن رأيتما أن تفرقا. بعد ذلك استوى سيدنا علي رضي الله عنه، الجماعة اللي جاءوا مع الزوجة مشيعين لها وقائمين معها، والجماعة الذين أتوا مع الزوج مشيعين له وقائمين معه، أخذ منهم حكمين، حكم من أهلها وحكم من أهله. ثم قال للحكمين: انظروا بينهما إن رأيتوا اجتماعهم أحسن فاجمعوا بينهما، وإن رأيتوا الفرقة بينهما أحسن فرقوا بينهما. نعم. طيب. قالت المرأة: رضيت بكتاب الله بما علي فيه ولي. وقال الرجل: أما الفرقة فلا. الرجل قال المرأة رضت، قالت ما حكم ما يحكم الله في كتابي ما رضيت به. قال الرجل: أما الفرقة فلا، يعني ما أفارقه. فقال علي رضي الله عنه: كذبت والله حتى تقر بمثل الذي أقرت به. والفئام أي الجماعة من الناس. قال الإمام: إذا ظهر بين الزوجين شقاق فاشتبه حالهما فلم يفعل الرجل الصفح ولا الفرقة ولا المرأة تأدية الحق ولا الفدية وخرج إلى ما لا يحل قولا وفعلا، بعث الإمام حكما من أهله إليه وحكما من أهلها إليها رجلين حرين عدلين، ليستطلع كل واحد منهما رأي من بعث إليه أن رغبته في الوصلة أو الفرقة، ثم يجتمع الحكمان فينفذان ما يجتمع عليه رأيهما من الصلاة. واختلف القول في جواز بعث الحكمين من غير رضا الزوجين، فأصح القولين أنه لا يجوز إلا برضاهما حتى يرضوا حكمين يحكمان.